واختلف العلماء في معنى الظل، قالوا هي رحمته وقالوا ولكن الحديث يجرى على ظاهره، فإن التأويل لا يصاغ إليه إلا للضرورة، كأنهم ينفون أن للرحمن عرش ولهذا العرش ظل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على الحقيقة، فهم مستظلون بظل عرش الرحمن، وهذا دل على عظمة هذا العرش. ومن عظمة هذا العرش أكرم من يستظلون عنه، فهي كرامة لهؤلاء الناس. وكما ذكرت في الدرس الماضي أنه يجمعهم جميعا رابط، وهذا الرابط هو الخوف من الله تعالى. ما حاجة الإمام للعدل إلا إذا كان خائفا من الله تعالى؟ فالإمام الخائف يعدل، والإمام غير الخائف لا يعدل، يخشى من لا يخشى الله ولا يتقه، فكيف يعدل؟ ليس لظلمه حدود لأنه لا راجع له. الشاب الناشي في عبادة ربه هذا أيضا في كنف الإمام العادل الذي هيأ له المجتمع بأسباب الرضا وترك الفسق والخنا والأغاني والفساد، فصارت فرصة لمثل هذا الشاب أن يشبع من عبادة ربه. ليست هناك جواذب تجذبه إلى الفساد. أمن الإمام العادل له المجتمع حتى صار يعبد ربه فلا يلتفت لغيره. ولذلك قدم الإمام العادل لأنه أهم صفة وأهم عنصر، فهو الرأس، يستطيع العابد أن يعبد فيه ربه وهو آمن لا يخشى شيئا. وكذلك الذي قلبه معلق بالمساجد آمن، يعيش مع إمام عادل يقرب أهل الطاعة ويبعد أهل الفجور. رجل من أهل المساجد فهو مقرب مأمون، يذهب ويرجع في أمن، وهذا أيضا لفضائل الإمام العادل، كلهم يجمعهم. وهذه خاصية من أعجب الخصائص وأفضلها في هذا الحديث. وكذلك هذا الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ما خاف بطشها، وهي صاحبة منصب وصاحبة جمال، ما خاف بطشها لأنه يعيش في مأمن من الإمام العادل، الرأس، المظلة التي يعيش فيها المجتمع. وكذلك الرجل الذي ذكر الله خاليا، وكم من الناس خالى إلى الله تعالى وارتكب الجرائم والمعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وغيره، يقدم ناس يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة ثم تذوب كما يذوب الثلج. وقرأ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فارتبك وارتج أصحابه، من هؤلاء يا رسول الله؟ أعمال كجبال تهامة ومع ذلك تذوب، لا قيمة لهذه الأعمال. قال أولئك النفر الذين إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. إذا خلا، وأنا أذكر هذا الإسقاط لكي تتبين وتعرف قدر الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من شدة خوفه وخشوعه للرحمن، أي أنه لما خلا وحده ما ارتكب محارم الله تعالى، فله أجر وله قدر عند الله تعالى. ما بكى رياء وسمعة ليشار إليه أنه بكاء أو من البكائين أو من أصحاب القلوب الندية، كلما نزل عليها الذكر بكت وهطل مطرها، ولكنه ذكره خاليا ففاضت عيناه. ليس هناك أي عامل خارجي يدخل معه في هذا الذكر. والذي تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله يعيش في مجتمع الإمام العادل الذي يجرى فيه العلم وعلم الناس ما هو الرياء، وأن الرياء والسمعة والعمل المشهور باطل لا قيمة له. هذا جلس دروس العلم في حلق المساجد وتعلم العلم، لأن الذي يخفي صدقته حتى من نفسه لا يكون إلا من طلاب العلم الذين درسوا هذا العلم، وهذا لا يكون إلا في مأمل من هذه المظلة العالية الإمام العادل. أكبر أهمية في تاريخ الدنيا الإمام العادل، وأكبر مصيبة جرت على البشرية أن يحكمها إمام ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم وغيره: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، حتى تعرف قيمة الإمام العادل وقدره. ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم، والإمام العادل. كم من معركة انتصرنا فيها، ما الذي وراءها؟ من كان وراء هذه المعارك؟ الإمام العادل. اللهم انصر جندك وانصر أولياءك، مجاب الدعوة. إذن شخصية خطيرة جدا، لابد أن نحصلها، ولابد أن نركز عليها وندندن حولها. لا يصوم المجتمع المسلم مجتمعا منصورا حضريا إلا بهذا الإمام العادل. يسخى به الغمام، لأنه نائب عن الله تعالى لهذه الرعية، وكيله في الأرض. عندما يخرج ويستسقي ينزل المطر، لا ينزل بغيره، ولذلك لا يستسقى إلا بالإمام. يخرج بالناس في الفراغ ويقلب ثوبه ويتضرع إلى الله تعالى بعدله وباستقامته، فينظر الله إليه فيسقيه الغمام. مسألة هامة جدا، كيف نحصل هذا الإمام العادل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أعمالكم عمالكم، إن ولاتنا من جنس أعمالنا. يبقى القضية منتهية، إن ولاتنا من جنس أعمالنا، فإن كنا صالحين ولى الله علينا الصالح أو أصلح الفاسد. إما أن يولي الصالح وإما يصلح الفاسد، يبقى صلاح الرعية هو الأساس. ولاتنا من جنس أعمالنا، حيثما تكون يولى عليكم. لو كنتم صالحين لولى عليكم صالح. لما ضج الناس من ظلم بني أمية ولجأوا إلى الصلاة والقيام والعبادة والطاعة وغيروا أحوالهم، فغير بهم، فولى عليهم عمر بن عبد العزيز في وسط هذا المعترك المدلهم من الظلم والأثرة. ظلم وأثرة، بني أمية كوشوا على البلد، كل أرض بلد بتاع بني أمية، كل مصدر رزق بتاع بني أمية، محدش يشوف في البلد حاجة غير بني أمية. ولذلك كان حسنا من حسنات سليمان بن عبد الملك، ولو ذهب سليمان بن عبد الملك إلى الله تعالى بغير حسنة إلا هذه لكفته رضي الله تعالى عنه، لأنه كان عالم، كان عالم. قال: لأكحلن عيون بني أمية بظلمهم وأولين عليهم العادل عمر بن عبد العزيز. حسنة من حسناته. يبقى العامل اللي انا بقى الذي اوظفه في مكان هذا مني، اعماله محسوبه علي. كما قال الحجاج رجل من العلماء، قال: ما رايك فيا؟ قال: جبار، ظالم، سفاك. قالوا: طيب ايه رايك في اعمال المؤمنين؟ طبعا ده هو عاوز يوجهه. قال له: انت خطيئه من خطاياه، انت واحده من سيئاته. شوف بقى عد سيئاته قد ايه. كانوا ائمة. ولذلك اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعة من امام عادل خير من عبادة ستين سنة صيام نهارها وقيام ليلها. الله أكبر. عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة مع صيام النهار وقيام الليل تأمن الدنيا. الناس ماشية في أمان، الأبواب مفتوحة والنساء ماشية في الشوارع، ما في أي ضرر، لا خطف لا سلب لا نهب. النهاردة يمشي بالليل كده وقف عربية أكله، تلاقي عصابات الطرق منها عصابات. أنت لست آمن حتى في حقلك في تجارتك في كل عمل، لست بآمن. إذن الإمام العادل يؤمن للناس حياتهم وسبل معيشتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل ظل الله في أرضه. العلماء كابن حجر يقول: كما أن الناس يهربون من الحر إلى الظل، فيهربون من الظلم إلى العدل، أي يهربون من ظلم العباد إلى الإمام العادل، إلى الإمام العادل. عبد الملك بن مروان ده كان من طلاب العلم الكبار، ولكن الولاية شغلته كثيرا عن العلم. بعض ولاته ظلم رجلا من الحكماء، فذهب إليه قال: أيها الأمير، لي عندك شكوى أخبرك بها مباشرة أم أضرب لك المثل؟ قال له: ده احنا طلاب علم بنفهم، اضرب مثل، ما تجرحناش بألفاظك وكلامك الخشن، اضرب مثل. قال: يا أمير المؤمنين، إن الطفل إذا ظلمه أحد لجأ إلى حضن أمه، فما نظر الطفل إلى أحد يحميه من العوادي إلا أمه، فإذا وصل لسن الفتوة فإذا ظلمه أحد لجأ إلى أبيه. كبر بقى ابن أبوه خلاص عرف قيمة أبوه، فإذا ظلم لجأ إلى أبيه يحميه من ظلم الظلمة. وإذا نشأ في الشباب وطلب العلم، إذا ظلمه أحد شكاه للوالي، محافظ المحليات، الموظف الصغير. قال: فإذا على الظلم ولم يجد له حلا شكاه للإمام الأعظم لأمير المؤمنين، فلما يبلغ من الحكمة والعلم والرزانة، فإذا ظلمه أمير المؤمنين ليس بعده أحد يشكوه إلى الله، يشكوه إلى الله. قال له: قول افصح ايه موضوعك، فهمت قصدك؟ قال: ظلمني ولاتك واخذوا أرضي. الوالي بعد ما تعدى الأم والأب ما فيش قدامه غير الوالي، ظلمني هذا الوالي سأشكوه لك، فإن لم تأتني بحقي فسأذهب إلى الموسم، فأنا ذاهب إلى الكعبة وأقف تحت الميزاب وأشكوك وولاتك لله رب العالمين. ناس بتخاف، ناس بتخاف. كلمة ظلم كلمة صعبة، الظلم ظلمات كما جاء في البخاري، ظلمات ولا يظلم إلا مظلم القلب، سيد القلب مظلم يظلم هذا القلب لم يستنير بالعلم، فإذا استنار هذا القلب العلم لا يظلم أبدا، بل يهرب من هذه الصفة السيئة، صفة مرزولة، لأن الملك أساسه العدل، وصفه الحكماء أن الملك بيت وأساسه العدل، فبيت بلا أساس منهار، أي بيت بدون أساس سينهار لا محالة لا قيمة له. فلذلك لابد من أن نغير من أنفسنا حتى يغير بنا، لو لم نغير ما بأنفسنا لم نتغير ولا يتغير الأحوال، ولا نطالب من فوقنا بأن يغير نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لابد من اللجوء إلى الله تعالى، من الإخبات والعبادة والقيام بكل واجبات الشرع، بعمل السنن وترك البدع واللجوء إليه وحده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أيها الناس، الأمر عندنا وليس عند من غيرنا، الأمر تحت وليس فوق، الأمر تحت وليس فوق، التغيير من أسفل وليس من أعلى. يبقى لابد للرعية أن تتغير، ولابد للناس أن يتغيروا، لأن كلمة الظلم كلمة شنيعة من أشنع الكلمات. ولذلك تعجب كيف تكون أوروبا والغرب بهذه القوة والفتوة، لأنهم في منع من ظلم ملوكهم. لو في أوروبا وأمريكا ظلم لانهدمت هذه الحضارة، من هدمت حضارة العرب إلا بالظلم، كما جاء في حديث المستوري بن شداد القرشي في صحيح البخاري: تقوم الساعة والروم أكثر أهل الأرض. فقال عمرو بن العاص: بتقول إيه؟ ماذا تقول؟ قال له: أقول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع ود: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض. قال له: انظر ماذا تقول، شوف أنت بتقول إيه. قال: يا أخي أقول لك ما سمعته. قال: أنا لا أنكر عليك، ولكن إذ تقول ذلك ما ساد هذه السيادة إلا بخصال أربعة، بخصال أربعة من أسرع الناس كرة بعد فرة، تطلعهم الباب يجولك من الشباك. طلعنا الاستعمار جم حروب صليبية، طلعنا الحروب الصليبية جاءت غزو فكري ومتغير مناهج، كل ما تطلعه من باب هيجيلك من باب. ده الكلام ده في صحيح البخاري. أسرع الناس كرة بعد فرة، لا تظن أنك تطرده يبقى خلاص راح، أبدا سيعود. هذه سمتون عندهم همة عالية، همة عالية، يحافظوا على تراث الصليب البائر البائد، يحافظوا عليه، فساد يحافظوا عليه. وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، تحصل مصيبة شوية يفوقوا على طول. وضربت المثل بألمانيا في الحرب العالمية الثانية لما دمرت وقسموها اثنين، ما هي ألمانيا الآن؟ اتحدت وقوة كما هي. أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، ما يقعدش يبكي جنب جدران ويعيط حظه ويقول المجد القديم ويبكي على اللبن المسكوب، لا، يلم أشلاء قوة ويبدأ من جديد كما رأيتهم الآن قوة. ومن أحسن الناس لضعيف ومسكين وأرملة، يا لها يا لها، أيضر المسنين المسنين ما صنعت إلا هناك، الاهتمام بالعجائز والضعفاء وغيرهم ما بدأ إلا هناك. ثم قال عم: وخامسة حسنة جميلة وهم في منع من ظلم ملوكه. أي مواطن يقدر يقاضي الحاكم، يقدر يقاضيه، واللي راح أوروبا عارفين، واللي قرأ تاريخ أوروبا كله عارف، تقاضيه وتكسبه، تقاضيه وتكسبه. وأظن هذكرك بمونيكا وكلينتون لما رفعت عليه قضية وخلف منه ملايين وكسبته وهو الحاكم في البيت الأبيض. لو في أي مكان آخر مثله يقدر واحد يفتح بقه حكمته، والقضاء حكم لها بالتعويض وهم في منع من ظلم ملوكه. يبقى إذن الذي أبقى هذه الدول العدل، العدل هو الذي أبقاها، والظلم هو الذي يفني الأمم ويفني الشعوب. وهذه مسألة في غاية الخطورة، علمها المسلمون وجاء الشرع يدشنها. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة وينادي الجارية: يا جارية، وهي تلعب مع الصبيان ولم تسمع. فخرج فجاء إليها وأمسكها، قال: والله لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. جاريته يبيعها يضربها يموتها، ده جاريته. قال: والله لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. انظر لأي سيد مع خادم ماذا يصنع، ما الذي يمنعه؟ يخشى القصاص يوم القيامة، الخوف من الله تعالى، والخوف من الله عاصم من الظلم، عاصم من الظلم. والظلم مفهوم واسع، ليس في الحكم فقط، في البيع والشراء وفي الكلمة. إيه رأيك فلان ده زي الزفت، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، كلمة. الظلم مفهوم شامل كامل، انظر في البيع مثلا، تقول له السلعة دي، يقول لك ده أفضل سلعة وده أحسن ما في السوق. ثلاثة، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة. بياع ينفق بسلعته بالحلف الكاذب، أما تروح له يديك 60 طلاق وكم يمين يا ابني، السلعة معروضة، إنسان بيورد سلعته هكذا أمام الناس، اشتري أو لا تشتري بأرزاق، ولكن تحلف أيمانات هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا يتمتع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإمام ظالم ليس له شفاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يشفع له ولم يكن شفيعا لقومه ولأناسه؟ إذن مسألة في غاية الخطورة. عثمان بن عفان رضي الله عنه الحليم الأواه، يعني هتلاقي أطيب من عثمان، يعني طيب أفاط زي ما احنا بنقول. ضايقه غلامه يوما فعرك أذنه، فرك ودني، ثم أفاق قال يا غلام عرك أذني قبل أن نذهب ليوم القيامة. قال له ماذا أفعل سيدي، أنا أعمل ودان كده معقول؟ قال يا بني إن قصاص الدنيا ها هو من قصاص يوم القيامة، وشدد عليه فعرك الغلام أذن عثمان. قال شد يدك، أنت بتمثل زي ما وجعت كامل، وده إمام مسلمين، إمام مسلمين يمسك غلام أسود يعرك أذنه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من يعذبون الناس، دول لهم دولة لوحدهم، هاتوا بقى لهم الجماعة دول خلوهم على جنب كده، كنتوا بتعذبوا الناس هناك تعالوا، ده انتوا لكم شغل لوحدكم. أشد الناس عذابا يوم القيامة من يعذبون الناس، ولذلك لا يقوم المجتمع إلا بهذا المستوى العالي والفهم الرصين، لابد من هذا المستوى العالي، ولابد أن يطبق العدل في القليل والكثير. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعلى يمينه ابن عباس وعلى يساره أبو بكر، القعدة جت كده، هو قعد وكان ده على يمينه وده على شماله. فجاءه عس لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، والقواعد الشرعية أنه يعطي عن من في يمينه، وابن عباس غلام وأبو بكر أبو بكر بسابقته وأقدميته وإنفاقه على الدعوة، ويعني صاحب الهجرة وصاحب الغار وثاني اثنين في كل شيء. فمن باب العدل لا يترك العدل حتى ولو في هذا الشيء صغير. فاتجه إليه النبي قال يا ابن عباس إن النوبة لك، هو من حقك تشرب، ولكن أستأذنك أن نسك أبو بكر، تعرف له سابقته وسنه، وهو يا بني يعني أنت لسه عيل صغير، معقول أنت تستأذن عيل صغير في نوبته؟ دقة متناهية في العدل، دقة في غاية الدقة والانتباه والالتفات. أنت بتضيع كل ده بتدوس، ولك ده عيل ما بيفهمش، هو ما بيفهمش، أنا تفهم أنت الشرع، خليه ما بيفهمش، أنت بتفهم في أين فهمك؟ أين علمك؟ يا ابن عباس أستأذنك الناس يا أبو بكر أكبر منك ورجل له سابقة وكبير البلد. طيب ده حبر، حتى هو صغير حبر. آه والله، قال والله لا أوثر بصغرك أحدا، مش ممكن أبدا لا أوثر بصغرك أحدا، يعني مطرحك مستحيل مستحيل أوثر أحد به. يا سلام، طب المعنى يدل على مستوى ابن عباس العلمي وفهمه، لأن صغر الرجل الذي يبقى من بعد شربه، لو شرب أبو بكر يبقى اللي باقي إيه؟ صغر أبو بكر، ولكن هو يريد أن يشرب من صغر النبي صلى الله عليه وسلم، شفاء ورحمة وبركة. انظر لعلم ابن عباس وفضله، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه، قال والله لا أوثر بصغرك أحدا، فأعطاه وشرب ابن عباس ثم شرب أبو بكر. يراعى العدل حتى في هذه الدقائق، يراعى والله، يراعى والله في الكبير والصغير. بعض ينظر العدل ده في الحاكم، وانت اين انت ايها الظالم؟ ما كان هذا الا بك، ما انت الا خطيئة من هذه الخطايا، قلبك مليء بالظلمة والفساد، إذا حكمت في مسألة ظلمت وجرت وخنت. إنه كان ظلوما جهولا، دائم الظلم ودائم الجهل. ولذلك ميزان العدل لو انكسر لضاعت الدولة وضاعت الأمة. ما الذي ضيع الأمة؟ انظر لأوروبا كما هي وحدة قوية وستظل إلى الأبد وحدة قوية، لأنهم في منع من ظلم ملوكهم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ذو الطول والإنعام وذو الفضل والإكرام، وأصلي وسلم على خير خلق الله تعالى نبي الهدى رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالعدل أمر من الله تعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لابد من الحكم بالعدل في كل مسألة صغيرة أو قصيرة أو حقيرة. هذا لا يؤبه للمسائد، ولكن يؤبه للعدل في كل قضية من القضايا. ولذلك قام هذا الدين على العدل، قام على العدل. وكان النبي يقتص من نفسه، وما حديث يعني ابن غزية في معركة بدر ما بعيد. سواد ابن غزية صف النبي الصفوف في المعركة، وده ذكاء أصحاب محمد وعقلهم الفز. طابور واقف مظبوط، فقام واحد طلع كرش قدام كده، الله انت بتتعمد ايه؟ تعاوز ايه بالظبط؟ انت بتجر شكل، تجر شكل صف خمس استوى. لا هو ناتى طالع كده قدام، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بالسواك. استوى يا سواك، قال أي وجعتني يا رسول الله، القصاص. قال هذا بطني، اقتد يا سواك. إن كان بطنه أريانة سواك، الرداء على كتفه والبطن أريانة في الغالب زي الإحرام كده، والنبي كان يرتدي الرداء فشمق. قال اقتد يا سواك، اقتد، اضرب، اعمل اللي انت عاوزه، خد قصاصك. هل هناك مواطن في شعب يقول لحاكمه القصاص؟ أريد أن أقتد منك. العدل ضرب جيرانه. أمة لا تخشى إلا الله، والله في السماء يرمقها ويرقبها، ويرقب وليه الحاكم العادل الصالح. هذا ولي الله تعالى. لو أشار بأصبعه للسماء ينزل المطر، لو همس يجاب وكيله. ظل الله في الأرض بيقول له أنا وكيل الناس دي، يسقيهم أنا وكيل الناس دي، افتح عليهم الحصون والبلاد، يفتح وكيله وعادل في هذا حكمه. لا يجور ينظر إلى الله تعالى، فالله عند فمه إذا تكلم يجيبه. ده سلطة كبيرة، ده درجة عالية، ده يمكن يفتح العالم كله بالإمام العادل، يفتح العالم كله لأنه وكيل الله تعالى في الأرض. افتح على هؤلاء، اسقي هؤلاء، أشبع هؤلاء، يشبعهم. درجة هائلة الأمة فرطت فيها، لأنهم فرطوا في هذه القيمة في أنفسهم أولا. ودي مسألة خطيرة غاية الخطورة والله. استوي يا سواد، أوجعتني يا رسول الله. وجعتني بقى السواك بيوجع وانت تتلكك؟ ايوه بتلكك. اقتص منك. قال اتفضل. فلما راى بطن الحريص صلى الله عليه وسلم اخذ يلثمها يقبلها ويحتضنها ويحك جلده بها. قال له ما الذي حملك على هذا؟ قال له العدو شاهد والله اعلم، قد القى الله الان، فاريد ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان يمس جلد جلدك. العدو واقف قدامنا وهنبدا المعركه، ولكن عاد يكون اخر العهد بهذه الدنيا ان يحك جلدي بجلده. يقوم يعمل التمثيليه الطاوله دي عشان يوصل لمقصوده، يوصل لمقصوده. مستوى عالي الله في السماء وهم عبيده في الارض. يقومون بمنهجه بدينه لا يفرطون فيه أبدا. اختلف أبي بن كعب وعمر أمير المؤمنين على طائفة من النخل، وده عمر أمير المؤمنين يعني الحاكم. وخلي بالك فيه نوعية من الناس كامل العدل في ذاتهم وفي أنفسهم حتى أنك تقول أمير المؤمنين أنت مبسوط مرتاح للكلمة. بعض الأمراء كهشام بن عبد الملك وغيره يجيوا طاووس اليماني يقول له يا هشام، يقول له تقول هشام؟ تقول ايه؟ قالوا له انت هشام ما اسمك ايه؟ قالوا انت تقول امير المؤمنين، قالوا انت مش امير المؤمنين، لان البعض وافق عليك والبعض ما وافقش. كلمه امير المؤمنين يعني كل الامه صفقت عليهم، ده يبقى امير المؤمنين، لكن انت جماعه وافقوا وجماعه ما وافقوش، يبقى انا قلت يا امير المؤمنين يبقى انا كذاب. دقه يعني اذا برضه ممكن تقول يا امير المؤمنين انت مش مطمن، يعني مش مبلوع على الكلمه. لكن عمر ايه رايك؟ امير المؤمنين تقولها وانت مرتاح الجنان والصدر والخاطر، لانه فعلا امرهم سيدهم اعلاهم درجه. وذلك العلماء قالوا ان العدل مرسوم في الكبد وفي القلب، صفه ذاتيه في باطنيه في العبد، فاذا كان في باطنه عادلا كان ظاهره عادلا. ده عشان يبان التمثيل اللي ملوش لازمه بيبان في النهايه، صفة مطبوعة على الكبد وعلى القلب. فكان عمر عدل في ذاته، خلقته كده. كان محمد صلى الله عليه وسلم عدل في ذاته، شوف يوم الحجر قالوا دخل هذا الأمين ونقل الحجر، شال أربع تركان شيلوا معايا حط الحجر، عدل مطبوع في ذاته مرسوم على كبده وعلى قلبه. تجد العادل لا يستطيع أن ينفلت في كلامه، هو قاعد كده مش عمال مطلوب كده بيقول اي حاجه بتربع زي ما احنا بنقول، يقول له مطلوب، يقول له اجف. العدل ليس مطبوع على قلبك وعلى كبدك، يعني اتكلم عن الناس اتكلم بعدل بدقه، لا تظلم لا في قول ولا في فعل، حتى لا تكون خائنا، لا تكون من الذين ظلموا فيكون مصيرك النار. ودي مساله خطيره، لو صلح الناس في هذه الجزئيه مش هتلاقي واحد كذاب ولا بيكتب تقرير كذب ولا مخير ولا قتات ولا نمام، مش هتلاقي المسائل دي. ده هيحاسب، ده الكلمه، ده الكلمه امانه، هيروح فين؟ ماذا يصنع بها؟ ولذلك لما راه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج راى ثورا يخرج من صخره يريد ان يرجع الثور مره اخرى في الصخره فلم يستطع. طور طالع من حته طوبه، منظر عجيب. طيب عاوز يدخل الطور في الطوبه تاني مش عارف، هو عرف يطلع لكن ما عرفش يدخل. فقال ما هذا يا اخي جبريل، هو ايه ده؟ ايه المنظر المرعب ده؟ قال هذه الكلمه يقولها العبد لا يسيطر عليها، يجي عاوز يرجعها تاني بوجه خلاص طلعت، طلعت خلاص، هتسيطر عليها فين؟ كنت تملكها وهي في فيك، وهي ببقك انت بتملك، لكن لما تطلع ما تملكهاش خلاص بك. ولو قلت الانسان سر خالد سر عندك يبقى لو افشاه من حقه يفشيه. اذا كنت لا تحتمل السر لنفسك، صدرك لا يحتمل سرك، اي يحتمله غيرك، لو افشاه لا عليه شيء. اذا لابد تكون انسان متمكن متين العلم والايمان. سرك ماذا؟ ما لا اخوك ولا ابوك ولا امك ولا مراتك، ده سرك انت. لكن إذا احتمل الاثنين يبقى لو أذاه ولا عليه عتوبة. أنت لا تستطيع أن تحتمله يبقى يحتمله غيرك، أنت لم تحتمل سرك الخاص يحتمله لك غيرك. وده الدروس دي تعليم، تتعلم كيف تكون راجل في المجتمع، إزاي تعرف تعيش. خطورة. اختصم أبي بن كعب، مين أبي بن كعب؟ حديث واضح جدا في الصحيح، ليهنك العلم أبا المنذر، أي سورة أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبي بن كعب كاتب القرآن، حافظ القرآن، صاحب القرآن، يعني كعب كعب ككعب عالي. طيب وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعد كلمة أمير المؤمنين ترتاح، أنت بتقولها كده تنزل الراحة على صدرك، فعلا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. بس الرعب في حكام الدول المجاورة، هرقل بيقول لوزيره قال له تخفى وروح البلد دي شوف المرعب ده شكله ايه. ارجوك تشوف منظره طوله عرضه بياكل ازاي بيشرب ازاي. اللي عامل رعب في الدنيا ده اللي عامل قلق في العالم ده عاوز اشوفه. اديني صوره. ما كانش عنده بقى تصوير عشان ينقل. فذهب الى المدينه متخفيا فضبطوه انت شكلك كده اشجر سمره الصحراء بتاعتنا مش على وجهك انت منين؟ قال انا من روما. ماذا جئت؟ قال يعني اتحسس هذا الدين لعلي ادخل فيه. اين امير المؤمنين؟ قال وكان في المسجد ثم مضى لا ندري اين ذهب. في واحد في الدوله ما يعرفش الحاكم فين؟ ما اقول ما معش مخابرات ما معش حرس ما معش وزراء ما معش مستشارين. قال والله وكان بيصلي دلوقتي ومشى لا ندري اين ذهب. يعني بيمشي على كيفه كده في الشارع لوحده. فظل الرجل يمشي ويتعقبه فوجده نائما على الارض في الصحراء بره طلع بره كده نام. طول الليل صاحي من العشاء لحد السحر بيطوف بالبلاد عشان يشوف الامن البلاد وحاجه الناس. ومن السحر لحد الفجر بيقوم لربه ساجدا. العبوديه حق العبوديه ده حق الحكم وده حق العبوديه. طول الليل صاحي يبقى لازم ينام شويه بالنهار. صلى الظهر وخرج فوجده نائما. فالتالي بيتعقبه قال له مين ده؟ قال له ده امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. قال هذا الذي دوخ الغرب والشرق وحكام الدنيا منه في رعب. ينام هكذا في الفلوات لا حرس ولا شيء. معقول؟ معقول كده بدون حرس؟ لحكام العالم مع الحراسه المشدده في رعب. يبقى الحرس ما الدنيا وقاعد مرعوب خايف. في حرس وفي رعب. وده في السهره كده في الغيط نايم كده في الغيط قلع الرداء بتاعه من على كتفه وحطه وساده ونام هكذا مواطن يعني. لا سبحان الله. هذا اللي دوخ العالم وارعب الدنيا. قال هو ده رسول فارس برضه بعت له واحد يتفرج عليه لقاه نايم المره دي في المسجد. قال له اين نايم؟ قال له نايم عندك في الجامعه. لا في حرس بره ولا جوه ولا رجل نايم لوحده. والمرة دي حافت النعل على تحت دماغه ونايم. فوقف يتأمل منظره طويل. عمر هو جالس زي اللي راكب بعير. اللي راكب جمل طوله ايه؟ هو قاعد كده كراكب بعير. يعني كان طبعا طالوت حقق الشرط في الصحة والقوة. وذلك العلماء قالوا لابد للأمير العادل أن يكون صحيحا سليما. أعضاء سليم الحواس والأعضاء. وجابوا شرط طالوت. بالقوة والطول والعرض والصحة مرعب مهيب جليل مهيب. قال حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر. ما فيش واحد له مظلمة عندك. أبو العلو المجوسي بيقول له أنت وسع عدلك كل الناس إلا أنا. لما كان بيشتكيه المغيرة بن شعبة سيده كان بيفرض على عبد درهم في اليوم. قال له انت درهمين لانه كان صناع يعني بيشتغل في كل صنامه. كم هرب يجيب فلوس؟ صوامع. فالصوامعي هيدي له درهم برضه زي العاقل يبقى يبقى درهمين. فالتاني زعلان ازاي بقى المجوسي عليه درهم وازاي هو يديني درهمين؟ ده ظلمني المغيره. فراح لعمر يشكيه. قال له انا هجيب حاجه بقى من الراجل العادل بتاعكم ده. فقال له ماذا تصنع؟ قال له اصنع الراحه واصنع كذا واعمل ثلاجات واعمل تكييفات واعمل كل انت عاوز اعمله. قال وتتظلم من درهمين وانت يدك صنعه ما اراه الا عادلا. ده صح كده؟ ليس لك مظلمه. فهو ماشي بقى بيتمتم وسع عدله الدنيا ولم يسعني. يعني انت الوحيد اللي ظلمت في العالم الخلق كله ونوى ان يقتله وقتله. طبعا لانه كان دسيسه للفرس والعجم والشيعه الكذبه وقتلوا هذا الامير. اذا اسمع لامير المؤمنين شويه نخل والنخل مالوش ارض، الارض بتاعته لا تملك، ولكن اللي بيزرع النخل معروف، اللي بيزرع الشجر يبقى ده ملكه، ولكن الارض ليست ملكه. طبعا لو حطينا الموضوع ده في المحكمه المحامين والقضاه هيعيشوا مليون سنه على ما يعرفوا يوصلوا. يقول ده مساله مالهاش حل. واحد يقول لك ده انا اللي زارع وتاني يقول لك ده الارض ملك. طب حلوها يا قضاه. مش هيحلوا طبعا، ولكن لسان يحل كل المشاكل. اللي بتغرسه ده بتاعك، لكن الارض ليست ملكك، ليست ملكك. فكان النخل نخل عمر والارض ارض ابي. فابي يقول لقد ظلمتني يا امير المؤمنين، اعطني فسائلي. قالوا ليست لك، مالكش، ماليش، ايوه مالكش، اديني بينة. هذا نخلي. قال لا ليس نخلك. قال له اسمع، شوف واحد يكون بيني وبينك، شوف واحد يكون بيني وبينك. فحكم بينهم زيد بن ثابت، ولا برضه من الذين جمعوا القرآن مع أبي. قال نحتكم لزيد. فذهب إلى بيت زيد فطرق الباب، أول ما شاف أمير المفضل يا أمير المؤمنين، قال له هذا أول الجور يا زيد. قال له جور؟ احنا عملنا حاجة لسه؟ قال له أنا عدتني بأمير المؤمنين وناديته باسمه، هذا أول الظلم. صح، فيه حساسية. دولة بتحافظ على العدل، لو ذهب العدل لانهارت هذه الدولة. يحافظون على العدل من أنفسهم من ذواتهم. قال جئنا نحتكم إليك في شيء. قال اتفضل يا أمير، في وسط المجلس، اتفضل يا أمير المؤمنين. قال هذا أول الظلم، أنت ظالم. وصاح عليه عمر، وصاحت عمر بتهد الحيطة. قال له أنا عملت حاجة لسه عشان خاطر تقول لي ظلم؟ قال ناديتني بأمير المؤمنين. المفروض الواجب الخصمين يقعد جنب بعض، تقول فلان وفلان، تقول ده عمر وده أبي، ويجلس بجوار خصمه، لكن تقعدنا على التكرمة بتاعتك على التكيات ولا لا لا، هذا ظلم، ده ظلم. فجلس عمر بجوار أبي، وده أمير المؤمنين. مع بساطة المسائل ولكن لا يضم المعنى. يحافظون، لأن العدل لو ضاع من الأمة لانهارت. الذي أسلمنا لأعدائنا ظلم أنفسنا، هذه القلوب المليئة ظلمة ومليئة خيانة ومليئة دغل. لو قسمت مع أخيك قسما يكون هو الأضعف فتظلمه باستمرار. يقول لك لا عايزين شهود وبتبصم بالعشرة وبالخمسين وبالمئة. أمة ليست عادلة، الخيانة في طباعهم، الخيانة في ألسنتهم وفي قلوبهم. وذلك لم تنتصر هذه الأمة حتى تصل لهذا الميزان العادل. ونحن نربي، أنا أذكر لك ذلك لكي نتربى. إن أردت حلا لمشاكل المجتمع الإسلامي لابد أن تكون عادلا. إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، ده كلام النبي في صحيح مسلم. المقسطون على منابر من نور، قاعدين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في أنفسهم وفي أهليهم وفيما ولوا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعي لبيته وأهل بيته، فمن ضيع أولاده وأهله هذا ضائع، ليس بعادل. هذا ليس بعادل. يعدل في أبنائه، يكتب الميراث للأولاد وما يكتبش البنات، ويكتب دا ودا. أنت لست عادل، أنت ظالم، ولم تستفيد من هذا الكتاب، لم تبايح، هتاخدها معاك، سبتها لغيرك. لما تظلم لغيرك؟ أغيرك أفضل منك يا أحمق؟ إيه الحماقة دي؟ تكتب لفلان وفلان لا ليه؟ هو فلان ده دخل في الجنة؟ يعني بتودي نفسك النار وهو ياكل حلال؟ عقول عجيبة، لأنها أمة نشأت على الظلم. التنشئة على هذا الظلم هو الذي حدا بالناس ذلك في كل شأن من شؤون الحياة. اركب كده مواصله كده، اقول لك والله لما تجيب البيت اقول لك والله ما فيش شك، ما فيش شك، انا لا اسمح بذلك. انت هتاخد الباب ده لو شيل حرام، لان لا يحل مالي الا بطيب نفس مني، نفسي غير طيبه. وشوف بقى السواقين والجزارين والبياعين والدنيا اللي احنا عايشين فيها والبجايين وغيرهم. هذه امه تقوم على العدل، هذه امه تنتصر على عدوها. ده احنا خدنا على جفانا، اول ما نقول يعني للامام بيقول الخلف دور على جفاك ودي. ما فهمش واحد عادل، ظلم في كل شيء، في البيع والشراء وفي التعليم، في كل شيء ظلم. ميزان العدل انكسر وانتهى. يبقى هذه امه لابد ان تزول، لابد ان تزول. لا خير في امه كما قال النبي كما جاء عند البيهقي في السنن، لا خير في أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها دون أن يتعتعه. الضعيف يروح للقوي يقول له اديني حاجة، يقول اتفضل. دون أن يتعتعوا، مش محتاج بقى لقضاء وشكاوي وشكات وشهود والمرد اللي احنا عارفينه ده، لا الأمة الصحيحة ما فيهاش البلاوي اللي احنا فيها دي. يقول لك كلام انت والمحكمة روح، فين بقى حلينا على ما على ما نحكمه؟ فجلس عمر مع أبي قال قل يا أبي صاحب القضية. قال هذا أخذ نخلي. قالوا معك بينة؟ قالوا لا. قالوا يحلف عمر. بنحل مسألة القضاء جمال المحامين والقضاء، خلي بالك هنعلمك حاجة لله، الملفات اللي مركونا من 20 سنة دي هنبددها واحنا واقفين. القضايا هنحكم واحنا واقفين امامنا الان، البينه على من ادعى واليمين على من انكر، خلاص انتهى، ادي حكم وادي حكم وادي حكم، كل القضايا خلصت في يوم واحد. ما التلتله والبلاوي دي ايه دي؟ ما هي البلاوي يا جماعه؟ حكموا شرع الله، ادرسوا شرع الله تعالى. هذه قضيه ابين هو وجهها للمحامين ووجهها ايضا للشرطه، مسألة واضحة جدا، أنا مش هوصلهاش لأي شيء، أقول له إيه ده؟ أخذ منك البينة، إديني شهود. وتلاقي الكيادين والفاسدين يعمل فيك محضر كيدي، يبلغ المركز، والمركز يجي، هاتوا فلان وعلان، يا جماعة ده إذاعات سلطات. لو إحنا كلفنا الشرطة ما لا تطيق، يعني هذا فوق ما فوق طاقة الشرطة. لكن المسألة حلوها بسيط جدا. ما هو حلوها؟ إديني بينة على كلام، بينة، فلان سرق، البينة إيه؟ واليمين على بنكم، وخلص القضية انتهت. لا ملفات ولا محامين ولا قضاء ولا وجع دين. معك بينة يا أبي؟ قال لا. يحلف عمر. يبقى البينة على من ادعى واليمين على، انتهت القضية خلاص. لزوم البلاوي اللي احنا فيها ده ايه؟ شددنا فشدد الله علينا. احنا شددنا على انفسنا. قضايا انت واقف كده، وانت واقف قضية خلصت خلاص. لكن عشرات السنين، قضاء عشرات السنين والقضاء مش عارف يعمل فيها ايه. معك بينه يا ابي؟ قال لا. قال يحلف عمر. قال يعني عيب كون عمر يحلف؟ اعف يا امير المؤمنين. قال يا زيد هذا ظلم اخر. ده عمر وجه منطفل، ما هذا الظلم؟ قال انا عملت ايه؟ قال يعني تشفع لي ان لا احلف؟ هل شفعت لاحد قبلي ان لا يحلف؟ قال لا. أنت أمين مين؟ قال هذا ظلم يا زيد، وما يمنعني أن أحلف وأنا صادق. فحلف عمر وحكم أبي وحكم زيد لعمر. يبقى قضية انتهت في لحظات، لا عاوزة ملفات ولا محامين ولا مشاكل، قضية في غاية السهولة واليسر. البينة على ما يدعى واليمين على ما أنكر. كذلك قضية مع علي بن أبي طالب لما سرق درعه في يوم الجمل، درعه بتاعه هتسرقه، ويهودي اللي سرقوا، ابدا ما سرقوش يهودي، سرقوا مسلم. والدرع بتاع علي كان في شوال دقيق، والشوال مخبول من تحت، وهو سرقه بدل ايه الخيط ماشي لحد دار الصحاب. فعلي بيبحث عنه ماشي ورا الدقيق لحد ما وصل لدار الصحاب، والصحاب راح وداه ليهودي مشى على الخيط من انكسار الخط الثاني. تعالى يا يهودي اين درعي؟ قال درعك هذا ليس درعك، ده درعي، درعي وفي يدي. تعالى شريح القاضي، روح للمحكمة شريح القاضي احكم يا شريح. قال يا أمير المؤمنين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، اثبت لي أن هذا درعك. قال ده درعي اللي أنا بلبسه وبحارب به والناس كلها عارفة درع علي بن أبي طالب. قال هذه ليست بينة، ما الدرع كلها شكل بعضها، ليست بينة. اليهودي قال الدرع في يدي وبتاعي وبيتي، يبقى بتاعي ملكي، هو في الملك. قال معك شهود؟ قال معايا قنبر الغلامي والحسن ابني. قال الحسن لا، شريح الحسن لا يصلح شاهد، ده ابنك. قال لا يصلح؟ كيف لا يصلح شاهدا وقد قال النبي فيه الحسن والحسين سيدا شهداء للجنة، او سيدا شباب للجنة، سيدة شباب لا يصلحون لك الشهادة؟ قال لا يصلحون للشهادة يا علي. معك بينة أخرى؟ قال لا. قال فالدرع لليهودي. إيه المسألة دي؟ إيه الروعة دي؟ قضية انتهت في مرتين، معك بينة؟ ما معيش، احلف تنتهي القضية. فحصل اليهودي على الدرع. ووقف اليهودي في غاية العجب، قال والله بهذا قامت السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الدرع درع أمير المؤمنين، تتبعت جمله في يوم الجمل ووقع منه فأخذته. هو درعه، هو درعه. وإن دين يقوم على هذا المستوى من العدل فهو دين حق ومنتصر، وقد تبرأت من يهوديتي بهذا المستوى. أيوة بهذا المستوى. فقال علي: لك الدرع ولك عدد من الأفراس والسيوف والمال وخمسمائة درهم كمان على إسلامه. يبقى الدرع مش هيجعل فراس هدية، وخذ هدايا كمان على إسلامه. إذا السلوك العملي الواضح يجعل أهل الكتاب يدخلون في هذا الدين، يدخلون في هذا الدين. ولما حكم زيد على عمر على أبي وحصل القضية عمر، فقال ولما خرج من عند القاضي قال: يا أبي لقد آذيتك النخل. واحد ماشي من قوته، ما كان قبل الموضوع ده كله كان لازم في المشكلة دي ونخش المحكمة ونطلع المحكمة، كنت أهديته من زمان وخلصت. قال: لا، حتى لا يتخذ الناس ذلك سنة، ليعرف الناس كيف مجريات العدل أو كيف تكون مجريات العدل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أيها الناس، عجائب أمة، عجائب أمة، كان في غاية الدقة في تطبيق النصوص، لا الكبير ولا الصغير، كله ينادي بهذا العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي زيادة عن العدل كمان الإحسان زيادة. هل نحن عدول في قضايانا، في حياتنا الشخصية والفردية؟ هل نحن عدول في أعمالنا، في بيوعنا؟ أين العدل؟ لقد غابت شمسه وغربت من قديم، وصار المجتمع ظلم في ظلم. ثم ينادون: أين الحاكم العادل؟ لا تسأل عن الحاكم العادل، اسأل عن نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأذكرك بقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أعمالنا هم ولاتنا، وعمالنا من جنس أعمالنا. ماذا تعمل حتى يولي عليك، كما حصل مع عمر بن عبد العزيز لما تولى الحكم في ليلة من ليالي خير الزمان، ووجد الرعاة الذئاب ترعى مع الغنم فتعجبوا، الرعاة على الجبال، نزل المطر ورعت الغنم والإبل، ثم وجدوا الذئاب تمشي مع الغنم كالكلب. قالوا: ما الذي حدث؟ إيه اللي جرى في المدينة؟ ما الذي جرى في المدينة؟ الذئاب تمشي مع الغنم ككلبها. قالوا: تولى الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز. متى ترى الذئاب تمشي مع الغنم؟ هذا سيأتي مع المهدي إن شاء الله تعالى. يلعب الصبيان بالحياة ويمشي الذئب مع الغنم ككلبها، ده جاي انطلب بنا عمر، سنراه مع الحاكم العادل آخر خليفة من خلفاء المسلمين، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن خديجة، من أبناء الحسن والحسين، هذا القادم آخر خليفة، يمشي الذئاب مع الغنم ككلبها ويلعب الصبيان بالحياة، ويدخل الطفل يده في فم الأسد فلا يضره، وتنزع من كل ذات حمى حمتها، اللي بيلدع واللي بيلسع واللي بيعض ده هيتشال منه الكلام ده، ستصل الأرض سلاما. إذن بالحكم العادل، إذن بعدالة القضية وبعدالة الحكم. ولذلك أصلح من شأنك يصلح الله من حالك. إن أردنا صلاح الأحوال لابد من صلاح السلوك الشخصي والتصرفات الشخصية. إذن أيها المسلمون، هذا الكلام ليس من باب يعني كلام رسمي أو مجرد خدمة أو يعني أداء بنأديه رسميا، ولكن والله إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت. أصلح من حالك، أصلح من ذاتك، كن إنسانا عادلا في قولك، في فعلك، في سلوكك، في حياتك، حتى نصل إلى هذا الباب الذي فقدناه، وحتى نصل إلى انتصار المنشود ونملك الدنيا مرة ثانية كما كنا قبل ذلك. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.